بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وهو شديد المحال ومكروا ومكر الله ومكروا ومكر ومكرنا مكرا. وقوله: إنما يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا. ساق المصنف رحمه الله هنا أربع آيات لإثبات ثلاث صفات لله عز وجل. قال: وهو شديد المحال. المحال ورد في تفسيرها أمران: الأمر الأول وهو شديد المحال أي القوة من المماحلة، وهو مروي عن السلف. والتفسير الثاني وهو شديد المحال أي شديد المكر، وروي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. والآيات التي سلسلها المصنف هنا كأنه يشير إلى المعنى الثاني وهو شديد الحيلة والمكر، وليس المراد القوة. فالقول الأول هو شديد المحال شديد القوة، يعني فيه إثبات القوة لله عز وجل. القول الثاني وهو شديد المكر، فيه إثبات المكر لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته كما سيأتي. وهذه الصفة لا تثبت لله عز وجل على إطلاقها، لأنها تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون ذما وهو المكر بشخص غافل، وهذا ذم. والقسم الثاني مكر محمود، وهو المكر بالماكرين، هذا الذي يثبت لله عز وجل، بأن تقول الله عز وجل يمكر بالماكر، أو تقول الله عز وجل خير الماكرين كما قال عن نفسه وهو خير الماكرين. ولا يجوز أن يقال الله ماكر، تعالى الله عن ذلك، إنما على التفصيل السابق الله ماكر بالماكر. وهنا وهو شديد المحال نقول والله شديد المكر أي بالماكر. ثم ذلك قال: ومكروا مكرا ومكروا ومكر الله ومكروا ومكر الله. المكر هو فعل الأسباب الخفية للإضرار بالآخر، ومكروا ومكر الله فيه إثبات صفة المكر لله عز وجل، وهو من الصفات الفعلية لله تعالى، وإثباته تلك الصفة على التفصيل السابق لا يجوز إطلاقها، لا يجوز إثباتها على الإطلاق، وإنما بالتقييد أو بأن يقال الله خير الماكرين سبحانه وتعالى. ثم ذلك قال: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا كالآية السابقة، باب المقابلة، مكروا فمكرنا. والآية الرابعة قال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فيه إثبات صفة الكيد لله عز وجل بالكائد، فمن يكيد لرسله أو لعباده الصالحين الله عز وجل يكيد به. والكيد من صفات الله عز وجل الفعلية، والتفصيل فيها كالتفصيل في المكر، فنقول الله يكيد بالكائد، أو نقول الله خير الكائدين، ولا يجوز أن نقول الله كائد على إطلاقها. وإذا كان الكيد للخير فهذا صفة مدح، كما قال سبحانه: كذلك كدنا ليوسف، كدنا له وحققنا له ما يريد مع إخوته. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.